وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه النتائج والعبر، وهي نتائج وعبر استقناها من السنة الثامنة لهجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأقام بها 10 سنين ثم قبضه الله عز وجل وتوفى في السنة 10 من هجرته. ودرسنا أحداث السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وأحداث السنة الثامنة، وها نحن نقف على نتائجها وعبرها رجاء أن ينفعنا الله تعالى بها. فهيا بنا نستمع ونتأمل ونعزم على أن نعمل إن شاء الله. قال: إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرة نذكرها فيما يلي. أولا: بيان عاقبة نكث العهود وأنها وخيمة للغاية. بيان عاقبة نكث ونقض العهود وهي عاقبة وخيمة وتعود على صاحبها بالبلاء والخسران والشر. فإذا عاهدنا أحدا لا ننكث عهدنا ولا ننقضه، بل نفي ونصبر كيفما كانت الحال، لأننا شاهدنا نقض العهد وما ترتب عليه من الخسران. اسمع: بيان عاقبة نكث العهد وأنها وخيمة للغاية. إذ قريش نكثت عهدها فحلت بها الهزيمة وخسرت كيانها الذي كانت تدافع عنه وتحميه. أية معاهدة هذه؟ أما تم صلح بين المشركين بين قريش ورسول الله والمؤمنين؟ متى؟ سنة 6 من الهجرة. انتبهتم؟ وكانت مدة المعاهدة 10 سنين ونقضتها قريش في السنة الثامنة، إذ ساعدت وأعانت أعداء الرسول على الرسول. فلما نقضت عهدها أعلن الرسول الحرب عليها وغزاها وفتح بلادها. إذن نكث العهد عواقب محمودة؟ لا والله، سيئة. هذه واحدة. ثانيا: تجلي السيرة النبوية أو لحظة، تجلي النبوة المحمدية في العلم بالمرأة حاملة خطاب ابن أبي بلتعة، إذ أخبر عنها وعن المكان الذي انتهت إليه في سيرها وهو روضة خاقة. ما هذا المعنى؟ تعرفون أن حاطب ابن بلتعة من خيرة الأصحاب، ممن شهدوا بدرا ومن المهاجرين. لما علم بمسير الرسول إلى قريش ليحاربه في مكة كتب كتابا يعلم به قريش بخروج الرسول وجيشه إليهم، وهو مؤمن من خيرة المؤمنين، لكن رأى أنه ليس عنده في مكة من يحمي أسرته، فأراد أن يتخذ يدا له عند قريش وهو موقن أن النبي منتصر وأن المشركين منهزمون وأن هذا مجرد وقاية اتخذ لأسرته حيث ليس لهم من ينصرهم أو يتبع عنهم. إذن وبعث بالخطاب مع امرأة بأجرة فعلم الرسول بخروج هذه المرأة وأنها بالمكان الفلاني وأنها تحمل كتاب حاطب بلدها، وبعث بعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام، وبالفعل انتهي إليها: أخرج الخطاب، ما عندي خطاب، أخرجي أو أجلدكم ثيابك. فأخرجته مع عقائد شعرها. هذه نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، من أطلعه من أعلمه. تجلي النبوة المحمدية في العلم بالمرأة حاملة خطاب ابن أبي بلتعى، إذ أخبر عنها وعن المكان الذي انتهت إليه في سيرها، وهو مكان يقال له روضة خاخة. إذن صلوا عليه وسلم. ألم يكن رسول الله كيف يعلم هذا؟ ونزل في هذه القضية قرآن يقرأ إلى اليوم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. الآيات. إذن وغضب عمر وقال: نضرب نقتل؟ قال: لا، ما بالك يا عمر والرجل ممن شهد بدرا؟ والله يقول: ماذا يا أهل بدر، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن تجلي النبوة المحمدية وظهورها في العلم بالمرأة التي حملت خطاب حاطب بن أبي بلتعة، وعلم بمكانها وبعث برجلي علي والزبير وجاء بالخطاب. ثالثا، فضيلة إقالة عثرة الكرام. هذا المعنى معدوم عندنا. الكريم إذا عثر وزل قدمه في قضية من القضايا، ما ننسى كل فضائله وكمالاته ولا ننظر إلى تلك العثرة، لا، يجب أن نقيل عثرته وأن نتسامح وأن نتنازل ولا ننسى فضائله وكمالاته وآدابه ومواقفه الإسلامية من أجل غلطة هذه. هذا من يعرف؟ هذا عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه أمته. فحاطب بن أبي بلتعة وقف إلى جنب رسول الله يدفع عنه ويقاتل عن بيضة الإسلام. وقاتل في بدر من أجل هذا الخطأ الجزئي، وهو والله موقن أن الرسول منتصر ولن تفعل قريش معه شيئا لإيمانه بنصرة الله لرسوله، وأن هذا الكتاب الذي بعثه ما ينفع قريش في شيء أبدا، فقط أراد أن يتخذ يدا عند قريش، إن حصل ما حصل يحمون أسرته من زوجة وأولاد، لأنه تركهم في مكة ولا ولي لهم ولا ناصر. فهمتم هذه إقالة عثرة الكرام. ما ننسى للرجل أو للمرأة فضائل كمالات من أجل خطأ واحد، يجب أن نغضي ونغمض الطرف عن هذا الخطأ ونقيل عثرة هذا المؤمن. ولكن إذا فقدنا هذه الآداب الإسلامية والأخلاق الربانية نشنع ونصيح بل نكفر، كما تعرفون الجهل منا، لأننا ما درسنا هذا العلم ولا عرفنا. تنسى كل الكمالات من أجل خطأ واحد؟ أين يذهب بعقلك؟ مرة ثانية قال: فضيلة إقامة عثرة الكرام وفضل أهل بدر، تجلى ذلك في العفو عن حاطب ابن أبي بلتع بعد عتابه، عاتبه الرسول والمؤمنون، لكن وبعد المعاتبة عادت كمالاته ومنزلته بين أصحاب رسول الله كما هي. وحسب أنه كان من أهل بدر. قال رابعا، مشروعية السفر في رمضان. لا يقول أن قال لا يجوز أن نسافر في رمضان، إذ سافر الرسول بجيشه لقتال المشركين في رمضان. جواز أو مشروعية السفر وجوازه في رمضان وجواز الفطر والصيام، إذ كان بعض الأصحاب صائمون وبعضهم مفطرون، ولا يلوم الصائم المفطر ولا المفطر على الصائم. من أين أخذنا هذا؟ من هذه الغزوة في هذه السنة خرج رسول ب12,000، إذا منهم الصائم ومنهم المفطر، ولا يلوم هذا ذاك ولا ذاك ذا للجواز. إذن ويجوز السفر في رمضان، لا نقول هذا شهر الصيام ما نسافر لطلب العلم أو لتجارة أو لجهاد في سبيل الله. من أين أخذنا هذا؟ من كون الرسول الحكيم قد سافر في رمضان بجيشه. مرة أخرى قال مشروعية السفر في رمضان وجواز الفطر والصيام فيه على حد سواء. فأنتم هذه هكذا يؤخذ العلم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلوكه وحياته. فلهذا لو كنا ندرس صيغة الرسول طول العام لأصبحنا كلنا محمديين. قال خامسا، مشروعية التعمية على العدو حتى يباغت قبل أن يكون قد جمع قواه فتسع إليه الهزيمة وتقل الضحايا والأموات من الجانبين حقنا للدماء البشرية. أين رجال السياسة ورجال الجيش والقيادات العسكرية؟ اسمع اسمع، قال مشروعية جواز التعمية على العدو. كيف نعمي عليه؟ ما نريه جيشنا ولا كتائبنا ولا نعلن حربنا عليه، نخفي عنه أمورنا حتى نباغته بغتة واحدة فنهزمه حقنا لدماء البشرية، دمانا نحن ودماء العدو أيضا. مشروعية التعمية والتغطية على العدو حتى يباغت قبل أن يكون قد جمع قواه فتسرع إليه الهزيمة وتقل الضحايا والأموات من الجانبين، من جانب المسلمين والكافرين. هذا من أين أخذنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عم على قريش وما أطلعها أبدا، بمجرد أن بلغه نقض العهد ونفسه والمادة التي في هذه القضية إذا نكث العهد يقاتل ويعلن الحرب عليه، بلغ هناك العهد إذا أعلم رجاله وأعد عدته وبسم الله، ولكن ما كتب إلى قريش أننا قادمون أو تهيأوا لحربنا، بل باغتهم مباغة وكان فيها النصر العظيم. مشروعية التعمية على العدو حتى يباغت مباغة قبل أن يكون قد جمع قواه فتسرع إليه الهزيمة وتقل الضحايا والأموات من الجانبين حقنا للدماء البشرية. فالله ما يحب الدماء تسيل، لا دماء الكفار ولا المؤمنين. قال سادسا، بيان الكمال المحمدي في قيادة الجيوش وتحقيق الانتصارات الباهرة. اي نعم، والله ما عرفت الدنيا منذ ان كانت الى اليوم والى يوم القيامة من هو أحسن من رسول الله في قياداته. أكثر من 27 حرب دارت بينه وبين العدو، وكان فيها مثل للكمال العسكري. وحسبنا أن يكون الله هو هاديه وهو قائد ومعلم. أوتي الحكمة وهو أستاذها ومعلمها. لكن لو أخذنا بهديه في قتالنا في حروبنا في سياساتنا، والله لانتصرنا وما انتصرنا ولا انهزمنا. لكن أعرضنا عن هذا الجانب وأخذنا مبادئ الجيش والعسكري والقتال من الكفار. مرة أخرى بيان الكمال المحمدي في قيادة الجيوش وتحقيق الانتصارات الباهرة، وهذا مر علينا في موضعه، هذه نتائج فقط وعبارة. سابعا، مشروعية إرهاب العدو بإظهار القوة له، مشروعية إنزاء ماذا؟ إنزاء مشروعية إرهاب العدو وتخويفه بإظهار القوة له. وفي القرآن الكريم يقول تعالى: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إظهارنا للقوة في وجه العدو من شأن أن يرهبه وأن يهزمه قبل أن يقاتلنا. أما إذا علم أنه لا قوة لنا ولا طاقة على قتاله، هذا يسبب هزيمتنا ويسلطه علينا. ومعنى هذا يجب على المسلمين أن تكون لهم قوة عسكرية كما لغيرهم، بل أكثر من قوة عدوهم. مشروعية إرهاب العدو وتخويفه بماذا؟ بإظهار القوة له. وحسبنا قول ربنا في سورة الأنفال: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ثانيا، مشروعية إنزال الناس منازلهم، تتجلى أو تجلى هذا في عطاء الرسول صلى الله عليه وسلم أبا سفيان كلمات يقولهن فيكون ذلك فخرا له واعتزازا. مشروعية إنزال الناس منازلهم، الناس متفاوتون في درجاتهم وإلا لا، في كمالاتهم في شرفهم في كذا، إذن الحكيم ينزل كل إنسان منزلته، لا يخلط ولا يخبط، ينزل كل إنسان بحسب منزلته. تجلى هذا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أعطى أبا سفيان كلمات يقولهن. أبو سفيان هو حاكم مكة وقريش ولنا، فلما شاهد القوات وانهزم روحيا وجاء ليسلم وأسلم، أعطاه الرسول أربع كلمات أو خمس كلمات علا بها وسمع، وأصبح أشرف أهل مكة. أنزله الرسول منزلته أما كان حاكما ورائدا وقائدا. ما هذه الكلمات؟ وهي: أولا، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يا من يخاف على نفسه ادخل دار أبي سفيان تأمن. حصن حصين. ثانيا، من دخل المسجد فهو آمن، أبو سفيان على ناقته أو فرسه يعلن في ديار مكة في جيشه هذه الكلمات حتى لا يقع قتال ولا تسيل دماء. من دخل داره دار ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. من أعطى هذه الكلمات؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، القائد المنتظر. أبو سفيان هو قائد قريش وحاكمها، أعطى هذه الكلمات شرفه بها وإلى لا، رفع إلى عنان السماء. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، من دخل داره فهو آمن، من أغلق بابه فهو آمن. وبالفعل هاب الناس إلى بيوتهم وإلى دار أبي سفيان وإلى المسجد، وما سالت قطرة من دماء. عرفتم الحنكة المحمدية والقيادة الربانية. مرة ثانية قال: مشروعية إنزال الناس منازلهم. تجلى هذا وظهر في عطاء الرسول صلى الله عليه وسلم أبا سفيان كلمات يقولهن، فيكون ذلك فخرا له واعتزازا. اي والله، وهو من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. ينادي بها بأعلى صوته تاسع العبر والنتائج، بيان تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم لربه شكرا له على آلائه وإنعامه عليه. إذ دخل مكة وهو متطام حتى إن لحيته لتمس رحل ناقته، تواضعا لله وخشوعا. جيوشه طوقت مكة وانتصرت، ودخل الرسول الكريم في هذه الصورة لحيته تضرب رحله، تطاما وخشوعا وشكرا لله. سبحان الله. دخل مكة وهو متقان حتى إن لحيته لتمس رحل ناقته، تواضعا لله وخشوعا. فلم يدخل وهو الظافر المنتصر دخول الظلم الجبارين السفاكين للدماء البطاشين بالأبرياء والضعفاء. عرفتم هذه؟ لما ينتصر المسلمون في عدور في عصورنا هذه كيف تكون حالهم؟ الحفلات حفلات الرقص والأغاني والشطح وسفك الدماء والانتقام، هات فلان هات فلان اذبحوا افعلوا. لا لا تلومهم يا شيخ، لأنهم ما جالسوا رسول الله ولا عافوا رسول الله ولا عافوا هدي رسول الله، جهال عميان ضلال. وزادهم أيضا ماذا؟ العلمانية والجهل. ماذا ترجو منهم؟ يكونون ربانيين هكذا حتى يجلسوا في حجور الطالعين ويتعلمون. قال عاشرا من نتائج وعبر أحداث السنة الثامنة، قال: بيان العفو المحمدي الكبير. إذ عفى عن قريش العدو الألد ولم يقتل منهم سوى 4 رجال وامرأتين إذ رفضوا الإسلام والدخول فيه. قريش الذي حاربته في عقر داره غزوة أحد وراءنا، ماذا فعلت قريش؟ ثانيا غزوة بدر قبلها، ثالثا غزوة الأحزاب شر غزوة عن يمينه. جمعوا الجموع من شرق البلاد وغربها وقالوا: ننهي هذه الدعوة وهذا صاحبها. ومع هذا لما تمكن وحكم انتقم. كم قتل من واحد؟ 4 أنفار رجال ومرأتين، لأنهم رفضوا الإسلام فقط. لو قالوا لا إله إلا الله ما قتلهم. من يعرف هذا العفو هذا الصبر؟ المفروض أن نقتدي برسولنا، هو أسوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن جهلنا حديثه وسنته وآدابه وأخلاقه وما تعلمناه ولا عرفنا كيف نطبقها في حياتنا، ما نعرف. بيان العفو المحمدي الكبير إذ عفى عن قريش العدو الألد ولم يقتل منهم سوى 4 رجال وامرأتين إذ رفضوا الإسلام والدخول فيها. 11 بيان الكمال المحمدي في عدله ووفائه، تجلى ذلك في رد مفتاح الكعبة لعثمان بن أبي طلحة ولم يعطه من طلبه منه وهو علي بن أبي طالب سحره الكريم. الوفاء بالعهد، هذا عثمان بن أبي طلحة كان مفتاح الكعبة بيده من 10 سنين ورثه عن أبيه، فلما انتصر الرسول ودخل مكة أراد أن يدخل الكعبة، من بيد مفتاح عثمان، يا عثمان بن أبي طلحة أعطي المفتاح لرسول الله، ففتح ودخل وصلى فيها وأمر بإخراج الصور والتماثيل والأصنام منها، ثم جاء عليه قول أعطيني المفتاح، سهره زوج فاطمة وابن عمه، وانتصر الرسول وأصبح وصاحب القيادة، فرفض أن يعطي المفتاح لعلي ولفلان ورده إلى صاحبه الذي كان بيده. كيف نقف هذا الموقف في إمكاننا نحن؟ يعني انتصر على قريش وطلب مفتاح الكعبة ليدخلها بعدما كان محروما منها، ودخل وخرج وقال رجال واعطينا المفتاح يا رسول الله، قال لا، ارد الامانه لصاحبه، يا ابن ابي طلحه خذ المفتاح. اليوم يوم بر ووفاء، واعطى المفتاح، ما راعى قرابه ولا نسب ولا قياده ولا. مرة ثانية تأمل هذه، قال بيان الكمال المحمدي في عدله ووفائه، وتجلى ذلك وظهر في رد مفتاح الكعبة لعثمان بن أبي طلحة ولم يعطه من طلبه منه وهو علي بن أبي طالب سهره وابن عمه. هل نستطيع أن نقف هذا الموقف؟ لو أخذنا بهدي ومشينا وراه وعشنا على حياته لكنا نفعل، لكن ما علمنا هذا ولا نسمع به. من حرمنا من هذا؟ ما نريد أن نجتمع في بيوت ربنا نتلقى الكتاب والحكمة كما فعلها أصحاب رسول الله وتلقوا. إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، لا بالنوم ولا باللهو واللعب، بالطلب الجاد. وأخيرا، والله الذي لا إله غيره، ولا تقول هذا الشيخ به ما به، أترك هذا الجانب، ثقوا فيما تسمعون، لن نستقيم ولن يستقيم أبدا حالنا وأمرنا إلا إذا عدنا إلى المنهج المحمدي كما كان يجمع أصحابه نساء ورجالا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم آدابا وأخلاقا. بدون هذا الطريق لن تقوم لنا قائمة ولن نسعد في دنيانا بل ولا حتى في أخرانا. ما من الله علينا بهذا من أعظم منا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل بضلال مبين. تخرج من هذا المسجد رجال ما عرفت الدنيا لهم مثيلا إلى يوم القيامة. كيف تعلموا؟ ما هي الشهادات التي أخذوها؟ ما هي الرتب التي فازوا بها؟ ما كانوا إلا مؤمنين صادقين في إيمانهم يسمعون ويتعلمون ويعملون ويدعون إلى ذلك ويطبقون. بيان الكمال المحمدي في عدله ووفائه تجلى ذلك وظهر في رد مفتاح الكعبة لعثمان بن أبي طلحة ولم يعطه من طلبه منه وهو علي بن أبي طالب زوج فاطمة الزهراء بن أبي طالب. الله أكبر. الثاني عشر مشروعية كسر الأصنام والصور والتماثيل وإبعادها من المساجد بيوت الله تعالى. ما إن دخل الكعبة وشاهد صورة إبراهيم صورة إسماعيل صور أصنام حتى أمر بإخراجها وكسرها وإحراقها خارج البيت خارج المسجد. مشروع هذا وإلا لا؟ وكيف حال بيوتنا ما فيها صور؟ يا شيخ نحن في بيتنا نصور، المدام في عند الكاميرا وتصور في أولادها. أعوذ بالله. بيوت المؤمنين والمؤمنات تطرد منها الملائكة وتحل محل الشياطين. ما فيكم من يرد علي بحكمة بعلم بمنطق بذوق ويقول ايش فيه اذا علقنا صورة في البيت؟ ايش فيه؟ البيت ما يسقط والنار ما تحترق ما تحرق. ايش فيه؟ ايش فيه؟ انما نريد ان ننزل الملكوت الاعلى. هذه التذكرة ما هي بمليون دولار. تريد ان تخترق سبع سماوات ما بين السماء والسماء 500 عام للطائر وسمك السماء 7500 عام تجتازها كلها وتنزل الملكوت الاعلى في دار السلام. هذا لو تذوب ذوبانا لو تموت عطشا او جوعا ما كان بشيء كبير ابدا. فكيف بصور معلقة في بيتك تبغض الله ورسوله والمؤمنين والملائكة وتطردهم ولا تستطيع أن تبعده وتقول إيش فيه؟ ماذا فعلتنا؟ والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان في سفر وجاء ودخل إلى بيت عائشة حجرتها هذه التي هو فيها مع صاحبيه وجد علقت خرقة من كتان منقوشة فيها صورة. أيام كان النسيج باليد قطعة من قماش سترت بها الكوع والنابذة ووراءها بعض حاجاتها. ما إن دخل وشاهد الصورة معلقة في تلك الخرقة من القماش حتى غضب وتلون وجهه وعرفت الغضب في وجهي وقالت أتوب إلى الله ورسوله ماذا فعلت يا رسول الله؟ قال يا عائشة أزيلي عن قرامك فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. أزيلي أبعدي عن قرامك ستارة تكادي فيها صورة فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وبيوتنا إلا من رحم الله مثلنا تدخل البيت تشاهد شاشة التلفاز عاهرة تغني وترقص وكافر مجوسي يتبجلح ويتمنطق وهو في بيت المؤمنين والمؤمنات. أين نذهب؟ من فعل بنا هذا؟ من ألزمنا؟ من أكرانا؟ من خوفنا بالموت والحديد والنار؟ لا أحد إلا الجهل فقط. رسول الله يغضب وأنت ترضى؟ أنت عدو رسول الله؟ الرسول يغضب وأنت تضحك؟ أنت من أتباعه، آمنت به، شهدت له بالنبوة، لو شهدت له وآمته لأغضب كما يغضبه، وأحزن كما يحزنه، وبكيت كما يبكي. يا شيخ لا تلمنا لأننا ما عرفنا. أي والله ما عرفوا، والله لو درسوا هدي رسول الله واجتمعوا عليه في بيوت الله وتمكن ذلك من نفوسهم وتضلع فيها لو يعطون كل يوم 1000 ريال على تلك الصورة ما قبلوها. وشيء آخر أزيد ولا لا؟ من يقوم ويقول يا شيخ لقد استفدنا من هذه الصور في بيوتنا؟ قول ماذا؟ أموال؟ والله ولا فن. شرف وكمال؟ والله ما يلحق والنقصان. بركة وخير؟ والله ما هو إلا النحس والشقاء. ماذا استفدنا؟ فقط أغضبنا الملائكة وطردناهم بيوتنا حتى تصبح بيوتنا مبائع للفساد والشر والخبث. هل فهمتم؟ من الليلة لا يرى الله تعالى صورة مرأة ولا رجل في بيتك يا عبد الله إن كنت تؤمن بالله ولقائه. مشروعية كسر الأصنام والصور والتماثيل وإبعادها من المساجد بيوت الله ومن بيوت المؤمنين والمؤمنات. ثالثا، الثالث عشر، تقرير مبدأ الجوار في الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرت يا أمهاني وأمن من أمنت يا أمهاني. هذه الحادثة يوم الفتح، مجرم من كبار المجرمين أعداء الله ورسول المؤمنين هرب إلى بيت أمهاني. أبو سفيان قال من دخل بيت دار بصبه وآمن، من دخل بيته فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، وهذا لكونه من كبار المجرمين. ما فين يذهب؟ ذهب إلى بيت أمهاني بنت أبي طالب، عرفتم، أخت علي بن أبي طالب، وقال أمنيني يا أمهاني. جاء علي يبحث عليه يريد أن يقلف، لا يا ابن أمي أمنته أجرته فهو بجواري. دعيمة هذه ولا لا؟ لن تمسه يا ابن أمي، أجرته طلب جوار مني فهو في حمايتي. إذن وشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها الحبيب صلى الله عليه وسلم أمنا من أمنت يا أمهاني، أجرنا من أجرت يا أمهاني. هذا هو الجوار في الإسلام. لجأ إليك كافر عدو وقال أمني يا فلان، تقول أمنتك، وتقول للحاكم ولقائد العسكري ولرجال الشرطة هذا في جواري لن تمسوه بسوء. دي فضيلة في الإسلام. تعرفون هذا الآن باللجوء السياسي، اللجوء السياسي صحة إذن فهمتم؟ أجرنا من أجرت يا أمهاني وإلا لا؟ أين هذا الكمال؟ قال الثالث عشر تقرير مبدأ الجوار في الإسلام. تعرفون ابن الدغنة آجر أبا بكر الصديق لما حكمت قريش بإبعاده، قالوا ما نسمع صوتك ولا قراءتك، أفسدت علينا لسانا وأطفالنا، أخرج وإلا تموت. فخرج من مكة، هذا قبل الهجرة، فلقي ابن الدغنة في الصحراء. إلى أين يا ابن أبي قحافة يا ابن أبي عبد الله؟ قال منعت قريش أو ألجأني للهجرة والخروج، قال ارجع في جواري فرجع في جواره وطاف بالمنازل والشرع قال لقد أسرت أبا بكر فهو في جواري فلا يتعرض له أحد. اي نعم. لكن لما رجع أخذ يقرأ ويعلي صوته ويأتي النساء والأطفال يسمعون القرآن، فقالوا لابن أبي الدغنة إما أن يلزم بيته ويقرأ في داخله وإلا أعطه جوارك فك جوارك. فقال له يا ابن فلان لقد قال رجال قريش كذا وماذا؟ قال رضيت بجوار الله. والشاهد عندنا في أم هاني قالها أبو القاسم أجانا من أجاك يا أم هاني. هذا الحاكم العام الجنرال قائد المعركة أمن هذا الرجل لأنه أمنت امرأة مؤمنة. لا إله إلا الله. قال الرابع عشر وجوب البيعة على الإسلام وهي الطاعة لله ورسوله وأولي الأمر في المعروف وفيما يستطاع. وجوب البيعة علامة على الإسلام من يبايع إمام المسلمين والطاعة له لله ورسوله وله أيضا وفي المعروف وفيما نستطيعه، لا نبايع على شيء ما نقدر عليه، لأن هذه البيعة أخذها الرسول على أهل مكة عند الصفا جلس النسوة والرسول أعلى وعمر يأخذ البيعة من النساء وبيعة الرجال عامة. تعرفون بيعة النساء ست بنود، أيما مؤمنة لا تطبق واحد منها تهلك، وهي مسجلة في كتاب الله. واقرأوا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ماذا؟ على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيدينا وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفرهن الله إن الله غفور رحيم. هنا لطيفة، لما كانت هند تبايع، هند ما كان في سبيان، لما قال ألا يسرقنا قالت، لما قال ألا يزنينا قالت أو تزني الحرة يا رسول الله كيف نبايع على هذا وهل حرة تزني كيف تزني وهي حرة؟ ومعنى هذا أن الزنا في الجزيرة ما كان إلا في الإناء فقط، أما الأحرار الحرايا ما يزنينا. أو تزني الحرة يا رسول الله؟ قال الثالث عشر تقرير مبدأ الجوار وفي الإسلام لقوله تعالى أجان من أجرت وأمن من أمنت يا أماني. الرابع عشر وجوب البيع على الإسلام وهي الطاعة لله ورسوله وأولي الأمر. من هم أولي الأمر؟ العلماء والحكام. العلماء لأنهم يعرفون ما يحب الله وما يكره وما أمر الله به ورسوله وما نهايا عنه، والحكام بيدهم السلطة يطبقون وينفذون، فيجب طاعتهم لأنهم بأمر الله يأمرون وبنهي الله ينهون. قال الخامس عشر آية النبوة ستجلى في علمه صلى الله عليه وسلم بما أضمره الرجل من اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يطوف. الرسول يطوف في يوم الفتح ورجل سلاحه قال والله لا أقتله فضالة قال لا أقتلنه، وهو يطوف سأله الرسول صلى الله عليه وسلم: جئت لتقتلني؟ لا إله إلا الله. آخر سلاحك من تحتك يا فضالة. فآمن ووضع الرسول على يده فوجد في وضع اليد، قال: ما أصبحت أحب شيئا أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم. آية النبوة. قال: والسادس عشر احترام الرسول صلى الله عليه وسلم لأسرة الصديق. من هو الصديق هذا؟ ما تعرفون عنه؟ هذا أبو بكر الصديق. بلغنا أنه يوجد من المسلمين من يبغض أبا بكر ويكفر ويلعنه. أعوذ بالله، أعوذ بالله. أين العقول؟ أين الأفهام؟ أين البصائر؟ لمما يسألون أهل العلم هل يجوز بغض أبي بكر أو لا يجوز؟ سب رسول الله تبغضه؟ أيحبه الله ورسوله وتبغض أنت وتدعي أنك مؤمن؟ أين يذهب بعقلك يا عبد الله؟ أين يذهب بعقلك؟ اسمع اسمع، احترام الرسول صلى الله عليه وسلم لأسرة أبي بكر وتكريمه لها والإكبار من شأنها، إذ هي الأسرة الوحيدة التي أسلم كافة أفرادها رجالا ونساء، آباء وأمهات وبنين وبنات. لم توجد أسرة في عهد الرسول أسلم آباؤها وأبناؤها ورجال ونساء إلا أسرة أبي بكر الصديق. أسلم أبوه وأسلمه وأسلم بناته وبنيه. قال: احترام الرسول صلى الله عليه وسلم لأسرة الصديق وتكريمه لها والإكبار من شأنها، إذ هي الأسرة الوحيدة التي أسلم كافة أفرادها آباء وأمهات وبنين وبنات. السابع عشر الأخير: مشروعية صبغ الشعر بغير السواد، سواء كان شعر لحية أو عرض. مشروع لك أن تصبغ شعرك بالحناء والكتم لا بالسواد، لأن أبو حنيفة والد الصديق جاء به والرسول قال: لم تأتي به يا أبا بكر؟ أنا أتي إلى البيت، كيف تتعب هذا الشيخ الكبار؟ جاء بك كتلة وشعره أبيض كالثغامة بيضاء، وقال: غيروا هذا الشيب وجنبوا السواد. احترام الرسول صلى الله عليه وسلم لوالد أبي بكر ولأسرته، قال: ما حق تأتي بي وتتعب الشيخ؟ أنا آتي إلى البيت. لا إله إلا الله. هذا أبو بكر. يا من يكره أصحاب رسول الله، راجع نفسك، راجع نفسك وتب إلى ربك، واذكر قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أيرضى عنهم ثم يسخط؟ أيوصف الله بهذا؟ يرضى اليوم يسخط قد ما يعلم الغيب يعني؟ لقد رضي الله، هذا القرآن يقرأ وإلا لا؟ وهم 1400 من بينهم الخلفاء الراشدين الأربعة، 1400 مؤمن مصاح من أصحاب الرسول. فيما أين هذا؟ في بيعة في الحديبية. لقد رضي الله، كيف يرضى الله عن أبي بكر وأنت تغضب عليه؟ يجوز يعني؟ أيجوز هذا ويعقل؟ ولكن الجهل هو الذي فعل بنا هذا. ما عرفنا، ما درسنا، ما تعلمنا، لكن لما ما نسأل أهل العلم؟ والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يجب على من لا يعلم أن يسأل حتى يعلم. يسأل من؟ أهل العلم، أهل القرآن والسنة، البصراء العالمين بدين الله. والله تعالى أسأل أن يتوب علينا وعليهم، وأن يغفر لنا ولهم ويرحمنا وإياهم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.